فهذه الأصول الخمسة موجودة في هذه الآية. قد يورد أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من أخذ البقرة في ليلة كفتاه. وقوله كفتاه يعني كفتاه يعني عن غيرهما يعني من, من, من, من, من الأدعية والأذكار فإنها كافية، ولكن ما ورد إليه الشرع يؤتى به يعني فيها وفي غيرها. وله معنى آخر كفتاه الشرور أو مختلف الشرور، فإما تكفي عن غيرها وأن وإن لم يره إليها غيرها من الأذكار، أو أنها كفتاه الشرور والأخطار التي تحصل له، فتكون هذه من أسباب كفايته وسلامته من تلك الأضرار. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جرير بن عبد الحميد هو الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن منصور بن المعتمر هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم إبراهيم النفعي إبراهيم بن يزيد بن قيس النفعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن يزيد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي مسعود الأنصاري هو عقبة بن عمرو رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أشعث بن عبد الرحمن الجرمي عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الجرمي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث أن أن أن الله عز وجل كتب في كتاب قبل خلق السماوات بألفي سنة. قال إيش؟ أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة. أنزل في آيتين ختم بهما سورة البقرة. ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. وهذا يدل على فضل هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة، فهو يعني يدل على فضلهما بخصوصهما، وأن قراءتهما يحصل فيها هذا الفضل ويحصل فيها هذا الخير. كما أن سورة البقرة كلها قراءتها سببا في طرد الشياطين وعدم قربان الشياطين لتلك الدار التي تقرأ فيها هذه السورة أو تقرأ فيها هاتان الآيتان من هذه السورة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة هو ثقة أخرجها البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أشعث بن عبد الرحمن الجرمي وهو صدوق أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبي الأشعث الجرمي وهو ثقة البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أخرج حديثه أصحابه في الستة. يقول: هل تكون قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في وقت معين من اليوم والليلة أو تكون من أذكار النوم؟ ما في تحديد، يمكن الإنسان يعني يقرأ في أي وقت، لكن الحديث الذي معنا الأول الثابت: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. نعم.